إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه بدين الإسلام الذي ارتضاه لنفسه وفرضه على عباده إلى يوم القيامة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الإسلام دين كامل في عقيدته وشرائعه، متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، ومتميز عنها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. وهو دين وسط، دين وسط في عقائده وفي عباداته وفي أخلاقه وفي أنظمته المالية والسياسية. والوسطية هي الاعتدال في تحقيق شريعة الله فهما وسلوكا، بأن يكون الإنسان في دين الله تعالى وسطا، وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه. فضابط الوسطية ما جاءت به الشريعة، وما خالفها فليس بوسط، بل هو مائل إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. عباد الله، إن التوسط والاعتدال في الأمور هو العدل والخير المرغوب، وإن التطرف شذوذ وانحراف عن المطلوب. فما ندم من توسط في أموره ولا خاب، ولا سلم من شذ وتطرف فعلا أو قصر من سوء المآب. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لقد ذكر الله تعالى، قد ذكر الله تعالى الإسراف في كتابه في آيات عديدة، وذم المتصفين به، بل وصف به أمم الكفر والضلال. قال تعالى: بل أنتم قوم مسرفون. وقال تعالى: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال عز وجل: وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ونفى الله تعالى المحبة عن المسرفين، فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ووصف عباد الرحمن بالقصد والاعتدال في الإنفاق، فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيها المسلمون، إن الإسراف إضاعة للمال وفقر في المآل. وإن من الناس من إذا أعطي نعمة من نعم الدنيا أشر وبطر واختال وافتخر وفرح واستكبر، وهذا ينافي شكر الله تعالى على نعمه. لأن من شكر الله تعالى على نعمه أن يستعملها في طاعته، وأن يصرفها فيما أذن الله تعالى فيه من المصالح والمنافع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، أي في غير تكبر وعجب. فالإسراف قد يكون في الأكل والشرب، وذلك بالتوسع الزائد في المآكل والمشارب، وقد يكون الإسراف في اللباس بزيادة العدد أو زيادة الثمن أو زيادة الاستعمال فوق الحاجة، وقد يكون الإسراف في الصدقة بأن يزيد على حاجة الفقير أو المعطى، أو يتصدق وعليه دين لا وفاء له، أو تكون الصدقة مما يؤثر على نفقته الواجبة بحيث يؤدي ذلك إلى التقصير والإخلال، بحيث يؤدي ذلك إلى التقصير والإخلال في النفقة الواجبة عليه وعلى من يمونه من الأهل والأولاد. وليعلم أن الإسراف في المآكل والمشارب والملابس والمراكب وغيرها أمر نسبي يرجع فيه إلى العرف، ويختلف من شخص إلى آخر، ومن زمان أو مكان عن زمان ومكان آخر. فقد يكون الشيء إسرافا في حق شخص لفقره وقلة ذات يده، دون شخص لمكانته ورفعته ووجاهته. والضابط في هذا أن الإسراف مجاوزة الحد، وهذا أمر يرجع فيه إلى العرف وحال كل شخص وما يناسبه وما يليق بمقامه وحاله. والفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف مجاوزة الحد في أمر مباح. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأما التبذير فهو صرف المال في المحرم أو فيما لا فائدة له. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا التوسط والاعتدال، لتكون لكم العاقبة الحميدة في الحال والمآل. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الولي الحميد، أحمده وأشكره وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبدي المعيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من الإسراف المنهي عنه الإسراف في استعمال الماء. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال له: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم. لا تسرف ولو كنت على نهر جار، لا تسرف ولو كنت على نهر جار. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح.